ويظهر هذا أيضا فيما يتعلق بمسمى الإيمان. فالناس لهم فيه ملاهي مسمى الإيمان، فقيل فعند جاء إن الإيمان هو المعرفة، فمعرفة الإنسان للخالق يعني اعتراف بوجود الله هذا هو الإيمان، ولا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو الإيمان المعرفة. وهذا من أعجب العجب، حتى ولو تكلم بالكفر، ولو ما دام انه في قلبه من داخله يعرف ربه فهو مؤمن. ويزعم ان من كفره الله من الامم فهو دليل على انه غير مؤمن في الباطن وغير عارف. ومقتضى هذا القول ان سائر الامم اعداء الرسل انهم مؤمنون، يعني على حد قول جاب ان الايمان هو المعرفه يلزم منه من الكل انهم كلهم مؤمنون، لانهم عارفون بالخالق. حتى ذكر ابن القيم مذهبه في هذا، وذكر والزمه من هذه الامم كلها، يقول فاسال ثمود وعاد، فاسال قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل شرار الناس، أغلى أمة لوطية هم نافع الذكران، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أنت ذا ذكران، إلى أن قال في بيت يقول هم عند جهل كامل الإيمان. هذا مقتضى، هذا كفر، يعني هذا المذهب من الإرجاء كفر. من يقول انه لا يضر مع ان الايمان هو المعرفه وانه لا يضر مع هذه المعرفه لم، هذا كفر وجعل كل ما يعني جاءت به الرسل من الوعيد على المعاصي ومن الحكم بالكفر والردة يعني على من ارتكب أسبابها. فالذي يعتقد مثل هذا ما تكون حاله في تصرفاته؟ يفسق وينكر ويفسر ويفعل ما يشاء، مؤمن. هذا يجرئ على الذنوب، مذهب الإرجاء يجرئ على المعاصي والذنوب. ومن مذاهب الإرجاء من يقول ان الايمان هو التصديق فقط للقلب، وهو قريب من قول قريب من قول جهل. ويقول شهر الثاني هذا هو قول الأشعري إن الإيمان هو التصديق، لكن لا يصل إلى مذهب جهل، لا، لكنه يجعل الإيمان هو التصديق. معناه إن الإيمان إن الذنوب ما ما تفرح في هذا. ما دام الإنسان مصدق فهو مؤمن، وإن كان يستوجب العقاب على ذنوبه وعلى ترك الواجبات، لكن الإيمان هو التصديق بالقلب. وأما مرجئة الفقهاء يقول إن الإيمان هو التصديق بالقلب، لكن يقولون مع الإقرار باللسان، فبعضهم يجعل التصديق باللسان شرط، وبعضهم يجعله ركن، يجعل الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان. وقد نقص شيخ الإسلام هذه المذاهب في كتبه في مواضع كثيرة، ومنها كتاب الإيمان المعروف كبير، نقص فيها هذه المذاهب، وهي ظاهرة الفساد والمناقضة لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أقوال المرجئة من المذاهب المعدودة في مذاهب المرجئة من يقول إن الإيمان هو الكلمة، يعني الشهادة، شهادة لا إله إلا الله بس. وهذا هو مذهب الكرامية، فعندهم إن المنافق مؤمن لكنه مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام عنهم: فخالفوا الجماعة، أي سائر الطوائف، خالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. لا، خالفوهم في الاسم دون الحكم. سمون المنافق مؤمن ولكنه في الآخرة مخلد في النار. إذا مذهب الإرجاء على كل حال من الأسباب التي تجعل يعني تؤدي إلى التلاعب في الدين والتهاون بالمعاصي والتهاون بالواجبات، توجب الجرأة على المعاصي والتهاون بالطاعات. ولهذا عبر الناظم بهذا البيت: ولا تكن مرجيا أو مرجئا لعوبا بدينه، ألا كل مرجي، ألا إنما المرجي، إن مكفوفة بما ما تنصب، ألا إنما المرجي بالدين يبدع. والذين يقولون يعني يطرحون معنى يقول إنه لا كفر إلا باعتقاد، لا كفر إلا باعتقاد، معناه إنه ما يكفر الإنسان بكلام ولا بفعل، هذا يتفق مع مذهب المرجئة، يتفق مع مذهب المرجئة، لا كفر إلا باعتقاد. طيب إذا الإنسان سخر من الرسول وهو يؤمن بأنه رسول، سخر ما يكفر؟ فلا والله يكفر. إذا بالع المصحف عنادا او لكذا او لكذا وهو يؤمن بقلبه انه هذا القران وانه كلام الله، لكن يعني سوى يكره نفسه ان يفعل، والعياذ بالله، لا يكفر. اي اهانه واي اهانه، ما يكفي مجرد التصديق بالقلب، لابد يكون فيه تعظيم، فيه تعظيم. ابو طالب اليس مصدقا بقلبه بلسانه؟ مصدق بقلبه وبلسانه، ولم ينفعه لأنه لم ينقد ولم يستجب لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. سلم يقول قل لا إله إلا الله يأبى يعني هذا وهو مصدق تمام. بهذا يتبين تعبير الناظم جميل جدا وهو إن المرجئ يلعب في الدين ويستخف في الدين ولا يستقيم على الدين فهو مذهب يجرئ على الدنيا. وبعد هذين البيتين يذكر الناظم تعريف الإيمان عند أهل السنة وأن الإيمان قول وعمل ونية اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذه بعض عبارات الأئمة في تعريف الإيمان. تعريف الإيمان بمعنى ببيان شمولية إن الإيمان كذا إنه يشمل هذه الجوانب. وكثير من الذين يقول الإيمان قول وعمل كلمتين فقط قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد وينقص. فقولهم الإيمان قول وعمل له تفسير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر من أصول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح أو عمل القلب والجوارح. قول القلب اعتقاد وقول اللسان هو الإقرار وعمل القلب هو الانقياد والاستجابة والالتزام وما إلى ذلك من أعمال القلب خوف ورجاء وتوكل. وعمل الجوارح ظاهرة معروفة عمل الجوارح اليد والسمع والبصر والأذن والرجل وسائل البدن. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح صار الإيمان يشمل أربعة أو خمسة أمور. اعتقاد القلب التصديق الذي يوجب عمل القلب ما هو تصديق مجرد بس لا تصديق يوجب عمل القلب يوجب الانقياد والإرادة والتزام الاتباع وعمل القلب وبعد الإقرار باللسان تصديق وعمل تحرك الجوارح. إذا قال صلى الله عليه وسلم في القلب إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والأدلة على هذا على أن لمن يشمل هذه الجوانب وفيه الرد على المرجئة يعني المرجئة كلهم يشتركون في تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان وهذا هو سر التثنية. مرجئة يؤخرون الأعمال عن مسمى الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. أهل السنة يقول بل الأعمال هي من مسمى الإيمان وأدلة ذلك كثيرة ومن أظهرها وأصرحها قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 67 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق ابتغاء وجه الله من الإيمان وعدد فيما بين ذلك الصلاة من الإيمان والصيام من الإيمان والحج من الإيمان والجهاد من الإيمان وبر الوالدين من الإيمان وصلة الأرحام من الإيمان وإطعام الطعام وإفشاء السلام والقيام كل ذلك من الإيمان. كما عقد الإمام البخاري تراجم تتضمن هذا المعنى تراجم في كتاب الإيمان من الجامع الصحيح باب الصلاة من الجماع، باب الصيام من الجماع، الجهاد من الجماع. أقل تراجع في هذا، تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معنى كلها من الإيمان، التغيير باليد من الإيمان، وباللسان من الإيمان، والتغيير بالقلب ببغض المنكر والرغبة في إزالته من الإيمان. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبعضهم يتحاشى ينقص، يقول يزيد بالطاعة، أن الإيمان يتفاضل قريب، أن الإيمان يتفاضل، يتفاضل في كل أركانه، التصديق يتفاضل، ليس التصديق على مرتبة واحدة، بعضه أقوى من بعض، هذا أمر يحسه كل إنسان من نفسه، إن التصديق ما هو درجة واحدة. كذلك عمل القلب، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، العزم يختلف، يقوى ويضعف. أعمال الجوارح الزيادة والنقص فيها أظهر وأظهر، محسوسة مشاهدة بالعيان. فالإيمان يزيد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، كلما أطاع العبد ربه ازداد إيمانا ظاهرا وباطنا، والمعصية تضعف نقص في الإيمان. ويختلف أهل العلم في الإيمان والإسلام، وهذا ما أن بعضهم في الإيمان والإسلام، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فمنهم من يقول الإسلام والإيمان مؤداهما ومعناهما واحد، ومنهم من يقول إنهما متغايران. وما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام، إن الإيمان والإسلام يتحدان عند الانفراد، يعني إذا أفردا اتحد معناهما، فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه مفهوم الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر معا كان المراد بالإيمان عمل اعتقاد القلب، والإسلام هو الأعمال الظاهرة. ويؤيد هذا حديث جبريل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأركان الخمسة، وفسر الإيمان بالأصول الستة. وعند المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، حتى عند مرجئة الفقهاء ما يزيد، هو التصديق وخلاص، التصديق والتصديق واحد، ما يقال يعني التصديق يقابله الشك، فمن نقص تصديقه معناه أنه صار شاك. ولهذا بنى على هذا قوله بتحريم الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء شك. وأما عند أهل السنة، عند القائلين بأن الإيمان قول وعمل، عندهم أنه يجوز الاستثناء في الإيمان أو يجب، فلا تقول أنا مؤمن إلا تقول إن شاء الله، لأن في دعوة، فالاستثناء للبراءة من تزكية النفس ومن دعوة الكمال. ويدل على ان الايمان يزيد وينقص ظاهره في القران، ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما جاء في حديث الشفاعة وأنه تعالى يخرج من النار من كان في قلب من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى خردلة في الإيمان. يعني في تفاضل زيادة ونقص. قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا أمر معلوم بالضرورة. من إيمان أحد المؤمنين كإيمان أبي بكر وعمر أو ما فوق ذلك؟ لا. منهم من الناس من إيمانه يعني الإيمان في القلوب مثل الأنوار من نور الشمعة وما دونها إلى ضوء الشمس تفاوت عظيم لا يعلمه إلا الله. نعم اقرأ البيتين من بعد وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح وينقص الشارع شرح على مصرح وهكذا فيه فهذا أوضح من مصبح على قول النبي مصرح أي أولى من مصبح لا يظهر لمصبح معنى على قول النبي مصرح. نعم والتفعيل ما مش على هذا. نعم فقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. ذكر في البيت الأول يعني مذهب السنة وجماعة الإيمان وأنه يعني قول ونية وفعل قول ونية وذكر في البيت الثاني أنه يزيد وينقص وأن هذا هو قول أهل السنة والجماعة. نعم البلد. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. يقول نعم ودع عنك اترك آراء الرجال آراءهم التي ليس لها سند من كتاب ولا سنة إنما هي الظنون والخرط دعها عنك لا تقلد آراء الرجال في دين الله فكل رأي يخالف كتابا أو سنة فهو مضطرح مردود مدفوع لا وزن له من الاعتبار. هذه الآراء يجب اطراحها فحقها الرد والدفع فكل رأي يتعارض مع حكم الله ورسوله فهو باطل. لكن أصحاب هذه الآراء منهم متأول مجتهد معذور ومنهم المتبع لهواه وهذا هو المذموم متبع. عمر رضي الله عنه يقول اتهموا الرأي في الدين اتهم الرأي يعني الرأي الذي يخالف الكتاب والسنة وينعى عن نفسه أنه كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم فيما في شروط الصلح. الرسول يوافق على قال للمشركين لما قالوا اكتب هذا ما قال عليه محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا لو نعلم رسول صلى الله عليه وسلم وهم يكذبون لا لما قتلنا، اكتب محمد بن عبد الله، قال اكتب محمد بن عبد الله، هل ما يضر؟ ما يغير من الوقت، هو رسول الله وان لم يكتب هذه يكتب. ودع عنك آراء الرجال، ودع عنك آراء الرجال في البيت فقول رسول الله نعم، ودع عنك آراء الرجال وقوله، فقول رسول الله أذكى وأشرح وأشرح، قول الرسول يجب أن تقدم قول الله وقول رسول على قول كل أحد سائل المنكر، هل تقدم معناه؟ تقدم مضمون ومعنى هذا الكلام عند ذكر الأئمة وأنهم رضي الله عنهم أوصوا بهذا وأمروا تلاميذهم وأتباعهم، أمروهم أن يطلعوا أقوالهم متى عارضتها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطول ابن القيم خطر التقليد الأعمى، التقليد والتعصب لآراء المتبوعين والمعظمين، يقول في بعض نظم النونية يقول والله ما خوفي الذنوب فإنها لا على سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنال، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي ورضا بآراء الرجال، فالمقلدون المتعصبون تجده يحكم قول متبوعه على النصوص ويعارض النصوص لأقوال متبوعه، هذا في أصحاب المذاهب الفقهية وفي أصحاب النحل. من فضلك اقلب الشريط. فالمقلدون المتعصبون تجده يحكم قول متبوعه على النصوص ويعارض النصوص لأقوال متبوعه، هذا في أصحاب المذاهب الفقهية وفي أصحاب النحل البدعية من أهل من الفرق المبتدعة. فالناظم رحمه الله قد أحسن في هذه الوصية، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله لا تعدل عن السنة لقول فلان أو فلتان، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى، فقول المعصوم الرسول لا يقول إلا حقا، أما غيره من الناس فإنه يخطئ ويصيب. وتقدم يعني أقوال الناس أو أقوال العالم ينظر فيها، فما وافق منها الحق خذل، لا لأنه قال فالموافق، وما خالف الحق وجب رده، وما لم يتبين في هذا ولا لا تصبح سائغ الاتباع لا واجب الاتباع سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. سبحان الله ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. يقول ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. ولا تكن من قوم لا تكن من قوم تلهوا بدينهم يعني اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كما أخبر الله عن الكفار. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم اتخذوه لهوا ولعبا واستغنوا بمن تعلوه من الآراء والملاهب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطعنوا في أهل السنة أهل الحديث المعظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكون لا تكن أيها السني أيها الطالب للحق لا تكن من قوم لا تكن منهم لا تشابههم لا تكن لا تشبههم لا تكن من قوم تلهوا بدينهم. نعم. فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. تظلم يصير منصوب فتطعن. ولا تك من قوم تلاهوا بدين قد تطعن في أهل الحديث يعني تلاهيك يكون سبب في طعنك في أهل الحديث تلهو بمذهبك ونحلتك وطريقتك فتطعن في من خالفك فتطعن في أهل الحديث وتقدحه. وهذا أيضا موجود عند المتعصبين من أهل المذاهب يطعنون في أهل الحديث ويقدحون فيهم ويتنقصونهم وبما فيهم أهل البدع المعطل مثل المعطلة نفاة الصفات يطعنون على أهل السنة على أهل الحديث في تمسكهم بالنصوص وتحكيمهم للنصوص في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وتنزيه عن النقائص والعيوب يطعنون في أهل الحديث. ومن قول ابن القيم في النونية في هذا المعنى في ثلاثة طرق يقول يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان. يعني من يبغض أهل الحديث ويشتمهم قد صار على علاقة بالشيطان وكان ولاؤه للشيطان. أبشر بعقد ولاية الشيطان يعني أنت ولي للشيطان فالواجب على المسلم أن تتمسك بكتاب الله كما قال الناظم في مطلع هذه المنظومة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح. وكأنه ختم المنظومة أو القصيدة بنحو ما بدأها به ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدم. نعم. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذا آخر بيت في الحائية في هذه المنظومة. يقول الناظم رحمه الله إذا ما اعتقدت إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه. إذا ما هذه زائدة دائما أو تقع كثيرا بعد إذا ما اعتقدت الدهر أي في الدهر الزمان، إذا ما اعتقدت في كل زمانك يا صاحي، هذا ترخيم في الندى يا صاحبي، إذا ما اعتقدت في كل الزمان يا صاحبي، إذا ما اعتقدت يا صاحبي في كل الزمان هذه العقيدة التي ذكرتها لك فيما مضى من النظم، إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه العقيدة التي تضمنتها الأبيات السابقة، تضمنت الوصية بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والاعتصام بهما، والوصية بالحذر من البدع. هذه وصايا عامة كما في البيتين الأولين. وأمر وأوصى بمذهب أهل السنة في كلام الله وفي القرآن، وحذر من مذهب الجهمية ومنهم الواقفة كما تقدم، وأمر باعتقاد ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من رؤية العباد لربهم يوم القيامة، ومن الإيمان بأن له تعالى يدين وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. هذه جملة مسائل من باب الأسماء والصفات، وهي على سبيل المثال، وإلا فالوصية العامة تقتضي الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثباتا بلا تعطيل وتنزيها، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما ذكر رحمه الله ما يجب اعتقاده من فضل الصحابة رضي الله عنهم وتفاضلهم وإنزال كل منزلته، ونوه بذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة وبأمهات المؤمنين إلى آخر ما تقدم، وذكر جملة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر كما تقدم بالأمس، الحوض والميزان وعذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، وذكر أيضا الإيمان بالقدر، ثم ذكر في هذه الأبيات الأخيرة عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان خلافا للخوارج والمرجئة، حذر من مذهبي الخوارج والمرجئة، وذكر مذهب أهل السنة في الإيمان وأنه قول وعمل ونية، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وحذر من رحمه الله التعصب والتقليد وتحكيم الرجال وتقديم أقوالهم على سنة رسول الله، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواجب التحكيم، فيجب تقديم قولي على قول كل أحد كائنا من كان. ثم ختم هذا البيت بالتنويه بمضمون هذه المنظومة، إذا ما اعتقدت الدار يا صاحب يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، أنت على خير، وأنت بالاعتقاد الحق حيث تبيت وتصبح مؤمنا بالله ورسوله ومؤمنا بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ومن فضائل من جاءت النصوص بتفضيلهم ومن إلى آخر ما ذكر. إذا ما اعتقدت الدار يا صاحبي يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نسأل الله لنا ولكم الثبات على ديننا. نسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا. نسأله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما القول الراجح في الخوارج؟ هل هم كفار؟ وما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى؟ والله مشهور عن الشيخ بن باز انه يراهم كفارا، يتمسك بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. السهم من الرميه يمرق، ويذكر في الحديث ان السهم يمرق من الرميه وليس فيه شيء، يتفقد الانسان السهم فلا يجد فيه شيئا ولا أثرا من سرعة مروقه ومروره بالصيد الصيدة أو الرمية هي المرمية. ولكن العزيز شيخ الإسلام يحكي في مواضع في المنهاج وفي غيره إن عدم تثبيتهم هو قول الصحابة، يحكي الإجماع على عدم كفرهم. فالله أعلم. وذكر عن الإمام أحمد فيهم روايتان، فيهم عن الإمام أحمد روايتان، والأظهر عندي والله أعلم بالصواب أنهم ليسوا كفارا، لأنهم غاية الأمر أنهم ضلال، ظلوا في فهم النصوص، فهم معظمون للشريعة لكنهم ظلوا في ما ظلوا فيه. نعم الله أحسن الله إليكم. يقول: هناك شبهة عظيمة، وهي قولهم: نحن لا نرى كفر تارك الصلاة كسلا. لا، نحن لا نرى كفر تارك الصلاة كسلا، وأنتم لا ترون كفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج. فإذا من مات على الإيمان بالشهادتين فقط وترك العمل ببقية الأركان فهو مسلم. ما أدري، ما فهم السؤال. شو يقول؟ الله يسوع. ما أدري، لا لا أدري شو. إيه هذا. يقول: نحن لا نرى. لا نرى، ما نحن. ها. هذا خير. حتى الصلاة يعني ما لم يأتي في سواه علما، إنه قد قال من قال من العلم ومنهم الإمام أحمد في روايات بكفر تارك الصوم أو تارك الزكاة أو تارك الحج، كلها شبهة مذكورة في شرح الرجب وفي غيره على حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. كلها أركان الإسلام كلها قد قيل في تاركها بكفر، لكن الصلاة لها شأن والخلاف فيها مشهور بين الأئمة وورد فيها نصوص. يعني فليس قول من قال إنه بعدم كفر تارك الصيام أو الزكاة، ليس من قال بعدم كفره كمن قال بعدم كفر تارك الصلاة، لا سواء، لا سواء. هذه النصوص مستفيضة وكثيرة كيف نسوي بين هذا وهذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عرف العلماء الإيمان بقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فما الفرق بين قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله؟ أولا إن اللسان، بعضهم يقول اللسان مع الجوارح، يقول قلب قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هو يصير اللسان مع الجوارح، هذا سهل. لكن السؤال يقول: ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو الاعتقاد، وعمل القلب عمل ما هو باعتقاد. فمثلا الإيمان يعني تصديق، التصديق بأن الله خالق كل شيء، وأنه بيده الخير وبيده العطاء والمنع. الإيمان والتصديق بهذا، هذا اعتقاد، قول، هذا قول القلب. التوكل على الله هذا عمل قلب. تجد هذا التوكل ثمرة للتصديق الأول. التصديق بأن محمد رسول الله هذا قول القلب. طاعة الرسول أو العزم على متابعة الرسول هذا من عمل القلب. الانقياد، انقياد القلب واستسلام هذا عمل القلب. الإيمان بأن الله سجد العقاب هذا من قول القلب. الخوف من عمل القلب. وأما قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان هو الإقرار، الإقرار الأول، يعني افرض أنه واحد كافر ودعوناه للإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول اللسان وهو الإقرار الذي يدخل به بالإسلام. بعد ذلك إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، هذا عمل اللسان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما المقصود بأهل الحديث؟ أهل الحديث هم الذين يبحثون عن حديث الرسول، يبحثون عن حديث الرسول ويبحثون في حديث الرسول، وهم وهمتهم وهمهم في معرفة سنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية. فأهل الحديث هم الذين يعولون على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يقول ماذا قال الشافعي، ماذا قال الإمام أحمد، بس هذه ما يعني تقول ماذا قال، لكن عندما تقول صاحب الحديث لا يتخذ أقوال الأئمة هي الدليل، بل يطلب لأقوال الأئمة الدليل. ما دليل الشافعي فيما ذهب إليه؟ ما دليل الإمام مالك؟ ما دليل أبي حنيفة؟ أما أصحاب المذاهب فإنهم إنما يعنون بأقوال أئمتهم. كل أهل المذهب إنما يبحثون ويهتمون بقول أئمتهم، وإن ذكروا أحيانا يعني ذكروا الأدلة، لكن همتهم وعنايتهم وبعضهم في أقوال الإمام المتبوع لهم. ولا يلزم من هذا عدم الانتساب، قد يكون شافعيا وهو من أهل الحديث. وحنبليا أو حنفيا أو مالكيا وهو من أهل الحديث. يعني ما يعني أهل الحديث أنه ما أنه يلزم ألا ينتسبوا إلى أحد من هؤلاء، لا أبدا، لكن هو حنبلي لكنه يدور مع الدليل، شافعي لكن يدور مع الدليل. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل صحيح أن أبا حنيفة رجع عن قوله في الإيمان؟ ما علمت والله ما أدري. نعم غير. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لم يبدأ الناظم لماذا لم يبدأ الناظم رحمه الله بالحمد والثناء ولم يحكمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما هذا أمر مستحب، يمكن له يعني له دواعي، يمكن نظمها ولا نقلت، يعني كما تلاحظون في أبيات يعني الروايات متفاوتة، ولو تقول لواحد تبدأ تصيبه قال ولا بدأ، يمكن بدأ بالبسملة، وبعضهم يقول ما لم يذكر فيها ولا البسملة، فلا مرضي على واسع إن شاء الله. نعم أحسن الله عليكم. قول الرجل: أنا متوكل على الله ثم عليك يا فلان، هذا يظهر أنه لا يجوز، لأن التوكل عمل قلب وعبادة، ولا يجوز ذلك إلا التوكل اللي هو اعتماد القلب، هذا لا يجوز إلا على الله وحده. ولهذا جاء في القرآن كل ما في القرآن تجده في أسلوب الحظ، في القرآن كل الآيات اللي فيها التوكل فيما أعلم، كان خرج عن هذا الشيء قليل مالي، كلها جاءت بأسلوب الحظ: وعلى الله فتوكل، وعلى الحظ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما أسلم. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع درجاتكم وقال عثراتكم، جزاكم الله خيرا وفقنا وإياكم، ونسأل الله أن يديننا وإياكم علما وتوفيقا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.